بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. إني ذاهب إلى المدينة في رمضان، فما وصيتك لزائرها في رمضان؟ أتيتك ماشيا ووجدت أني ملكت سواد عيني أمتطيه، وما لي لا أسير على المآقي إلى بلد رسول الله فيه. بها حجرات كان ينزل وسطها من الله نور يستضاء ويوقد، معالم لم تطمس على العهد آيها أتاها البلا، فالآي منها تجدد. عرفت بها رسم الرسول وصحبه، وقبرا به واراه في الترب ملحد. فبوركت يا قبر الرسول، وبوركت بلاد ثوى فيها الرشيد المسدد. وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد. صلى الإله ومن يحف بعرشه، والطيبون على المبارك أحمد. أول ما ينبغي أن تستشعره أيها الأخ المبارك أن كونك تقدم على هذه المدينة هذا اصطفاء من الله لك، فإن الناس ربما غدوا إلى حانات الغرب أو بارات الشرق أو إلى شواطئ العراة يتلذذون بالشهوات، وأنت يكرمك الله بأن تقدم على دار قبر فيها النبي المختار صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من اصطفاء الله جل وعلا لك، لأن الإنسان إذا أراد أن يعرف مقامه عند الله فلينظر فيما استعمله الله. من أراد أن ينظر مقامه عند الله فلينظر فيما استعمله الله. وكونك تخرج من بلدتك برغبتك تاركا وراءك الأهل والمال والعشيرة ولو إلى حين، وتقدم على مدينة سيد المرسلين، هذا فضل من الله واسع. فإذا أتيت المسجد فإن حق الله مقدم على حق رسوله صلى الله عليه وسلم، فالله خالق ونبيه مخلوق، والله رب ونبيه مربوب، والله رازق ونبيه مرزوق. فابدأ أول الأمر بالصلاة، وإن تيسر لك أن تصلي في الروضة فهذا خير لك، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فإذا فرغت من الصلاة فرضا كانت أو نفلا فأتي إلى الحجرة الشريفة التي فيها قبره. فأتي أولا إلى قبره صلى الله عليه وسلم، وقف عنده وقل: السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة، والنبي يحب من أمته أن يشهدوا له أنه بلغ، فهو في يوم عرفة. قال: أيها الناس، أما وإنكم ستسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. فأخذ صلى الله عليه وسلم يرفع يديه الطاهرتين وإصبعه إلى السماء، ثم ينكته إلى الأرض ويقول: اللهم فاشهد، فأنت سلم وقل: السلام عليك يا رسول الله. واعلم أن الله يرد له صلى الله عليه وسلم روحه ليرد عليك وإن كنت لا تسمعه. ثم أتي قليلا بعد خطوتين أو ثلاث فتجد قبر الصديق أفضل هذه الأمة بعد نبيها، فقل: السلام عليك يا خليفة رسول الله، أشهد أنك كنت نعم الصاحب والوزير لرسولنا صلى الله عليه وسلم. ثم أتي قبر عمر بعده بخطوة فقل: السلام عليك يا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، أشهد أنك كنت نعم الصاحب لرسولنا صلى الله عليه وسلم. وبهذا تكون قد صليت في المسجد وسلمت على نبيك صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضوان الله تعالى عليهما. ثم امكث في المدينة ما شاء الله لك أن تمكث، وتوخى زيارة قباء يوم السبت ضحى، إن تيسر ذلك حسن، إن لم يتيسر فصلي في قباء في أي ساعة من ليل أو نهار. ثم أتي شهداء أحد فاستغفر لهم وادع لهم تأسيا بنبيك صلى الله عليه وسلم. ثم أتي موتى أهل البقيع قبر أهل المدينة فسلم عليهم وقل: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. ثم حاول أن تكثر من الصلوات في مسجد نبيك صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله أن يحفك برحمته منذ أن تغدو إلى أن تعود، وأن يحفك برحمته في كل آن وحين.